أكملت لكم دينكم. فمن فضل الإسلام أنه دين كامل، وغاية الفضل أن يكون المكمل له هو الله، فاجتمعت في ذلك فضيلتان. الفضيلة الأولى أنه دين كامل، والفضيلة الثانية أن المكمل له هو الله سبحانه وتعالى. وثانيها في قوله وأتممت عليكم نعمتي، وأجل نعم الله علينا هي نعمة الإسلام. قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وثبت تفسير الصراط من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالصراط الإسلام، رواه أحمد وإسناده حسن، وأصله عند الترمذي وغيره بإسناد آخر ضعيف. وثالثها في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن فضل الإسلام أنه الدين الذي رضيه الله عز وجل لنا، وما عداه فإن الله لم يرضه لخلقه. قال الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي فهو مردود عليه. والدليل الثاني قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى من ديني وهو الإسلام، مع قوله فيها أعبد الله. فمن فضل الإسلام أن المعبود فيه هو الله عز وجل، وهو المعبود الذي يلتئم به شعث القلب، فلا تزال نفس العبد مشوشة حتى يكون معبوده هو الله وحده، هو الله وحده لا شريك له. فإن النفوس مطبوعة على فقر فيها لا يسده إلا توحيد الله عز وجل وعبادته. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وأعظم فقرهم هو فقر قلوبهم بتأليهه سبحانه وتعالى، فلا تستغني القلوب حتى تؤلها الله عز وجل حبا وخضوعا. والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤتكم كفلين من رحمته، فالكفل النصيب. فمن اتخذ الإسلام دينا مؤمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يجعل له نصيبين من رحمته، أحدهما نصيب في الدنيا والآخر نصيب في الآخرة. وقال الله في تمام الآية ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فمن فضل الإسلام أنه يصير للعبد به نور في الدنيا ونور في الآخرة، ويغفر الله عز وجل له ذنوبه. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين، الحديث رواه البخاري، وهو المقصود بقول المصنف وفي الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فإن صاحب الدار جعل فضله لمن عمل بعد العصر إلى المغرب، فكان عمله قليلا وجزاؤه كثيرا. فمن فضل الإسلام أن العامل فيه يعمل قليلا ويوجر كثيرا، فمن فضل الإسلام أن العامل فيه يعمل قليلا ويوجر كثيرا فضلا من الله ورحمة. وهذا المثل ضرب لهذه الأمة بعد أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فمدة وجودهم بعد اليهود والنصارى كمدة وجود العصر في آخر اليوم، فإن هذه الأمة هي آخر الأمم وجودا، وجعل الله عز وجل من فضله عليها أنها أكثر الأمم أجورا. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وهو عند البخاري بمعناه رحمك الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فمن فضل الإسلام أن الأمة المؤمنة به وإن تأخرت وجودا فهي السابقة إلى الله وصولا، أن الأمة المؤمنة به وإن تأخرت وجودا فهي السابقة إلى الله وصولا، فإن هذه الأمة هي الأمة السبعون من أمم الأرض. فعند الترمذي بإسناد حسن من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم أكرمها وأعزها على الله عز وجل، فهي آخر الأمم وجودا، وهي أول الأمم وصولا إلى الله سبحانه وتعالى في دار كرامته، فهي الأمة المقدمة في دخول الجنة بعد نبيها. ولذلك قال في الحديث: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أي في دخول الجنة، فهم يسبقون سائر الأمم. والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا، أي إلى البخاري، ورواه على وجه التعليق. والمعلق عند المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر. فمثلا مما أسنده البخاري في صحيحه قوله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر. فعبد الله بن يوسف وهو التنيسي شيخه، ومالك شيخ شيخه، فإذا أسقط البخاري شيخه فقال: وقال مالك عن نافع عن ابن عمر، سمي هذا إيش؟ معلق، لأنه سقط من مبتدأ إسناده، يعني من جهة المصنف راوٍ، وهو من هنا في المثال؟ عبد الله بن يوسف. فإذا أسقط عبد الله بن يوسف ومالك وقال: وقال نافع عن ابن عمر، سمي أيضا معلقا. وكذا لو قال: وقال ابن عمر وذكر حديثا، فإنه يسمى معلقا. وكذا لو قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى معلقا. فالمعلق عندهم ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر. فهذا الحديث رواه البخاري معلقا، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ووصله البخاري نفسه في كتاب آخر له هو الأدب المفرد، ووصله البخاري أي رواه بإسناد له إلى ابن عباس رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة يقوى بها ويصير حديثا حسنا. فالحديث المذكور حديث حسن بمجموع شواهده عن ابن عباس وأبي أمامة وغيرهما، جزم به العلائي وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في وصفه دين الإسلام أنه حنيف سمح، في وصفه دين الإسلام أنه حنيف سمح، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل، فهو بالنظر إلى ما فيه من الاعتقاد يتضمن الإقبال على الله عز وجل والميل عما سواه، وهذا هو معنى الحنيفية. وهو باعتبار العمل ميسر مسهل لمن أراد أن يعبد الله عز وجل. والآخر في قوله أحب الدين إلى الله، فمن فضل الإسلام أنه أحب الأديان إلى الله سبحانه وتعالى، أحب الأديان إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هذه وش يسمونها في اللغة العربية؟ أحب إيش شيخ عبد العزيز؟ أفعل التفضيل متى تكون؟ الاشتراك، إيه اشتراك شيئين في الفعل واختلف أحد أحدهما عن الآخر في القدر. يعني إذا قلت فلان أفضل من فلان فمعناهما أنهما جميعا فاضلان لهم الفضل، لكن أحدهما أعلى فضلا من الآخر. واضح؟ واضح أفعل التفضيل هذه ولا غير واضح؟ طيب كيف الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فكيف يقال أحب الدين إلى الله؟ ما الجواب؟ على باب إيش؟ هذه تركيب إيه وش تصير وجه هدية؟ إيش من المراد بأحب ال... إيه لكن هل الأديان التي من الله أديان ولا دين واحد؟ دين واحد، ولذلك لا يصح أن يقال الأديان السماوية، لأن دين الله واحد. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد. ما معنى إخوة لعلات يوسف؟ إخوة لأب واحد يجمعهم أب واحد ويختلفون في أمهاتهم. فقوله صلى الله عليه وسلم أحب الأديان إلى الله له وجهان، أحدهما أن يكون المراد باعتبار الشرائع، أن يكون المراد باعتبار الشرائع، فإن ما ينزل على الأنبياء من دين يشترك في أصله وهو التوحيد ويفترق في شرائعه، والآخر أن يكون أن تكون أفعل التفضيل ليست على وجهها بل المراد بها اسم الفاعل، فتقدير الكلام حبيب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، حبيب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. كالحديث الآخر من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب. والذي يقول الذي لا يقول لا إله إلا الله يشفع له أم لا يشفع له؟ ما الجواب؟ لا يشفع له. فمعنى الحديث يعني من السعيد بشفاعتك؟ فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا يعني من كلامه قال عليكم بالسبيل والسنة. الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار، أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار لقوله فيه فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، أي فيحرم على النار لأجل ذلك. والآخر أنه يمحو ذنوب العبد لقوله وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذا أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات عن الشجرة ورقها. فمن فضل الإسلام أنه يكفر ذنوب العبد. وهاتان الفضيلتان ثابتتان بدلائل كثيرة من القرآن والسنة، صح ولا لا؟ أن الإسلام يحرم العبد على النار، يحرم ولا ما يحرمه؟ نعم. والإسلام يمحو ذنوب العبد، ثابتة ولا ما هي ثابتة؟ ثابتة، كما في حديث إيش؟ الإسلام يجب ما قبله، يعني يهدم ما قبله من الذنوب. طيب لماذا المصنف رحمه الله تعالى اختار هذا الأثر دون غيره من الدلائل البينة في الكتاب والسنة؟ ليش اختار هذا الأثر لتقرير هذا المعنى؟ ما الجواب؟ نعم. لذكر السبيل والسنة. وإذا ذكر السبيل والسنة المقصود هو الدين الإسلام. قربت، هاي ترك. أحسنت. لبيان أن الذي يحقق ذلك هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام الذي يدعى كثير في الناس، لكن الإسلام الذي يأتي بهذا على وجه الكمال دون نقص هو الذي يكون على السبيل والسنة، يعني الذي يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا من كلامه يا حبذا نوم الأكياس، الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان أن عمل البر مع حسن إسلام العبد يضاعف به أجر العمل، ما فيه من أن عمل البر مع حسن إسلام العبد بالتقوى واليقين يضاعف به أجر العامل على عمله. فمن فضل الإسلام أنه إذا كمل أعمال العبد، فمتى كان الإسلام قويا في نفس العبد كان أجر العامل على أعماله التي يأتيها عظيما. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله باب وجوب الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب، مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب. قول وقوله الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام الآية، وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية، قال مجاهد سبل البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم فهو رد أخرجاه، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: منحد في الحرم مبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة لما جاءت به المرسلون. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القرى استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحيق فيقول بياض فذكره، وقال: أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعب عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهب علمائكم وخياركم. ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآراء فينهدم الإسلام ويثلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من وعيد من لم يدن بدين الإسلام، ما فيه من الوعيد لمن لم يدن بدين الإسلام أن الله لا يقبل عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، أن الله لا يقبل عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومواقع الوعيد في الشرع 2، ومواقع الوعيد في الشرع 2، أحدهما ترك واجب والآخر فعل محرم، أحدهما ترك واجب والآخر فعل محرم. فلا يأتي الوعيد في خطاب الشرع إلا متعلقا بأحد هذين. وجريان الوعيد في هذه الآية يدل على وجوب الإسلام وحرمة تركه، وجريان الوعيد في هذه الآية يدل على وجوب الإسلام وحرمة تركه. والدليل الثاني قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان أن الدين المرتضى عند الله هو الإسلام، ما فيه من بيان أن الدين المرتضى عند الله أنه الإسلام. والدين الذي رضيه الله للخلق هو الواجب عليهم، والدين الذي رضيه الله للخلق هو الواجب عليهم، لأن الله خلق الخلق لعبادته، لأن الله خلق الخلق لعبادته، ولا تتحقق إقامة العبادة إلا بدين، ولا تتحقق إقامة العبادة إلا بدين. والدين المحقق لعبادة الله هو الإسلام، والدين المحقق لعبادة الله هو الإسلام. والدليل الثالث قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فاتبعوه، فإن هذا أمر والأمر إيش؟ للإيجاب، فإن هذا أمر والأمر للإيجاب، فيفيد وجوب دين الإسلام. والآخر في قوله في تمام الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهو نهي عن اتباع السبل يتضمن الأمر بلزوم سبيل الله وهي الإسلام، يتضمن الأمر بلزوم دين الله، بلزوم سبيل الله وهي الإسلام. فيكون الإسلام واجبا لتوقف ترك اتباع السبل عليه، فيكون دين الإسلام واجبا لتوقف ترك اتباع السبل عليه، فلا يمكن للعبد أن ينجو من اتباع السبل المخالفة له إلا بسلوك طريق الإسلام. وذكر المصنف رحمه الله في تفسير السبل قول مجاهد وهو ابن جبر المكي أحد التابعين من أصحاب ابن عباس، قال: السبل البدع والشبهات، رواه الدارمي عنه بإسناد صحيح. واسم السبل يشمل كل ما يخالف الصراط المستقيم، واسم السبل يشمل كل ما يخالف الصراط المستقيم. وخصه مجاهد بالبدع والشبهات لأنها أكثرها شيوعا وأسرعها إلى النفوس علوقا ووقوعا. وخصها مجاهد بالذكر لأنها أكثرها شيوعا وأسرعها إلى النفوس لصوقا ووقوعا. فاسم السبل لا يختص بالبدع والشبهات، لكن ما ذكره مجاهد باعتبار الحال الواقعة في أهل الإسلام، فإن الحال الواقعة في أهل الإسلام أن البدع والشبهات تروج فيهم وتقبلها النفوس، فذكر ذلك تحذيرا منها وتطييرا عنها. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهما المقصودان بقوله أخرجاه. فإن من قواعد المحدثين أن التثنية مجعولة للبخاري ومسلم، فمن قواعد المحدثين أن التثنية مجعولة للبخاري ومسلم، فإذا قالوا أخرجاه فالمراد إيش؟ بخاري ومسلم، وإذا قالوا ولهما فالمقصود البخاري ومسلم، وإذا قالوا وفيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود البخاري ومسلم. واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهذا عند مسلم وحده، وعلقه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة هو أن المحدث من الدين مردود منهي عنه، ودلالته على مقصود الترجمة هو أن المحدث من الدين مردود منهي عنه، ومقابله استلزاما أن ما كان من الدين فإنه واجب على العبد، ومقابله استلزاما أن ما كان من الدين فإنه واجب على العبد. ومن دين الله عز وجل اتباع دين الإسلام، فدين الإسلام واجب على الخلق. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به. وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام، وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام، فيكون واجبا. والآخر في قوله: ومن عصاني فقد أبى. وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو الإعراض عما جاء به، وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو الإعراض عما جاء به، وأعظم الإعراض عما جاء به هو عدم الدخول في دين الإسلام، وأعظم الإعراض عما جاء به هو الدخول في دين الإسلام. واستحقاق دخول النار لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم كما تقدم، واستحقاق دخول النار لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم كما تقدم. فدخول الإسلام واجب لتوقف السلامة من النار عليه، فدخول الإسلام واجب لتوقف السلامة من دخول النار عليه. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الحديث أخرجه البخاري، وهو المراد بقول المصنف وفي الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. وسنة الجاهلية اسم لكل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اسم لكل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منسوب إليها من قول أو فعل فهو محرم، وكل منسوب إليها من فعل أو من قول أو فعل فهو محرم. فمن طلب في الإسلام سنن الجاهلية ودعا إليها فهو من أبغض الخلق إلى الله، والسلامة من ذلك تكون بابتغاء سنن الإسلام، والسلامة من ذلك تكون بابتغاء سنن الإسلام. وأعظم سنن الإسلام الدخول فيه، وأعظم سنن الإسلام يعني معالمه وشرائعه الدخول فيه، فيكون واجبا. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا. الحديث أخرجه البخاري موقوفا عليه من كلامه، وزيادة محمد بن وضاح هي في كتابه البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح، ورواها من هو أقدم منه، فرواها ابن أبي شيبة في كتاب المصنف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله استقيموا مع قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، فالسبق الذي أحرزه هؤلاء هو بدخولهم في دين الإسلام، فالسبق الذي أحرزه هؤلاء هو بدخولهم في دين الإسلام، فلا سبق إلى الله إلا به، فلا سبق إلى الله إلا به. فالنجاة عند الله عز وجل متوقفة على دين الإسلام، فالنجاة عند الله عز وجل متوقفة على دين الإسلام، فيكون واجبا. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. الحديث رواه ابن وضاح كما عزاه إليه المصنف، وإسناده ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف، وله إسناد ثالث عند يعقوب بن شيبة في مسنده وهو ضعيف أيضا. وباجتماع هذه الأسانيد الثلاثة مع ضعفها يشد بعضها بعضا، ويكون هذا الحديث حسنا. وفي الباب من المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد له، وهذا الحديث مما يقال فيه هو موقوف لفظا مرفوع حكما. ومعنى قولهم موقوف لفظا يعني ايش؟ يعني باعتبار صورته الظاهرة، قال ابن مسعود كذا وكذا، هو باعتبار الصورة الظاهرة موقوف لفظا، ومرفوع حكما يعني باعتبار حقيقته الباطنة، باعتبار حقيقته الباطنة. لماذا يحكم عليه أنه مرفوع حكما؟ نعم أحسنت، لأنه مما لا يقال من قبل الرأي، أي لا يحتمل قوله إلا بخبر من الوحي، فالخبر عن المغيبات وأنواع الجزاء وما يحدث في المستقبل هذا لا يكون إلا بخبر من الوحي، فإذا تكلم به الصحابي قيل هذا له حكم الرفع، يعني أنه مما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه هذا الأثر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. والثلم هو الخلل، ومن ثلم الإسلام وخلله ذهاب العلماء والأخيار، فإذا ذهب العلماء والأخيار حصل الخلل في الإسلام، ولا يندفع هذا الخلل إلا بإقامة دين الإسلام في النفوس، ولا يندفع هذا الخلل إلا بإقامة دين الإسلام في النفوس، فيكون الإسلام واجبا. فإذا امتثل الناس الإسلام في نفوسهم بقي فيهم، وإذا ضعفوا بذهاب العلماء والأخيار ضعف دينهم، وإنما كان وجود الإسلام وجود الأخيار والعلماء ممدوحا في الإسلام لأنهم من أسباب تثبيت الناس على الدين. فالعالم يدل بقوله وفعله إلى الدين، والخير الفاضل من الناس يدل بقوله وفعله إلى الدين فيهتدي به الناس ويقتدون ويجعلونه أسوة يهتدون بهديه. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه، بيان حقيقة الإسلام ومعناه. والإسلام الشرعي له معنيان، والإسلام الشرعي له معنيان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والجملتان الأخيرتان لازمتان للجملة الأولى، والجملتان الأخيرتان لازمتان للجملة الأولى. فأصل الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، فأصل الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. وذكرت هاتان الجملتان معه لشدة الحاجة إليهما تعظيما لهما، فأفصح عنهما تعظيما لدخولهما في معنى الاستسلام لله. فإن العبد إذا استسلم لله انقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله، فأفصح عنهما تعظيما لهما. يعني الصلاة قال الله عز وجل: واركعوا واسجدوا، لماذا أفصح عن الركوع والسجود؟ وقال في آية أخرى: وأقيموا الصلاة، لجلالة موقع الركوع والسجود من الصلاة. والثاني معنى خاص، والثاني معنى خاص وله معنيان أيضا، أحدهما الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، وحقيقته استسلام الباطن والظاهر لله، وحقيقته استسلام الظاهر والباطن لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. مثل إيش ورد دليل المقصود به الإسلام هذا المعنى يا عبد العزيز؟ بني حسن، حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. ما المقصود بالإسلام هنا؟ يعني الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما، الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، فإنه يكون معنى الإسلام الأعمال الظاهرة. مثل إيش؟ حديث وقع فيه هذا سم اللي هو أحسن، حديث جبريل الطويل من رواية عمر في مسلم، حديث أبي هريرة في الصحيحين، فإن فيه ذكر الإسلام وذكر الإيمان وذكر الإحسان. فلما سأله ما الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى تمامها، فذكر له الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما. نعم. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، آية صحيحة عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. متفق عليه. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي صلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان بالله. قال وما الإيمان بالله؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أسلمت وجهي لله. فحقيقة الإسلام هو إسلام الوجه لله، فحقيقة الإسلام هو إسلام الوجه لله، وذلك بالاستسلام له. فإذا استسلم العبد لله صار ممتثلا الإسلام. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث. وعزاه المصنف إلى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر بهذا اللفظ، وليس هو عندهما به، بل هو عندهما بلفظ بني الإسلام على 5، فإنهما رواياه في الصحيح من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنه. وأما اللفظ المذكور فإنه عند مسلم من حديث عمر في قصة جبريل المعروفة. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، لأنه فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة في قوله أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، وهذا مبين حقيقة الإسلام، وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يشتمل على هذه الأعمال الظاهرة. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو، أما حديث أبي هريرة فهو خارج الصحيحين، فرواه الترمذي والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، وسلامتهم منه لا تحصل إلا باستسلامه لله، وسلامتهم منه لا تحصل إلا باستسلامه لله. فإنه إذا استسلم لله ممتثلا أمره حفظ لسانه ويده، فلم يجريهما إلا فيما أذن الله سبحانه وتعالى له به، فلم يستعمل جوارحه إلا في المأذون به شرعا. والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه جد بهز بن حكيم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله الحديث. رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة، لا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب سؤال عن الإسلام، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر له. وقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله وأن تولي وجهك لله متعلق بالظاهر، وهذه حقيقة الإسلام، فإنها استسلام الباطن والظاهر لله. فدل على الباطن بقوله وأن تسلم قلبك، ودل على الظاهر بقوله وأن تولي وجهك إلى الله. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله، ولم يعزه المصنف، وعزاه في مجموعه في الحديث إلى مسند الإمام أحمد. فإن المصنف رحمه الله له كتاب كبير اسمه المجموع في الحديث، وهو من أنفع الكتب الجامعة للأحاديث النبوية والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، وفيه أورد هذا الحديث وعزاه إلى الإمام أحمد يعني في مسنده، وهو تابع في هذا العزو أبا العباس ابن تيمية الحفيد، فإنه عزاه أيضا إلى مسند أحمد، وليس هذا الحديث فيه في النسخ التي بأيدينا، وإنما رواه غيره، فرواه جماعة من المصنفين في المسانيد كأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة وغيرهما، فرووا هذا الحديث بإسناد ضعيف، ولجمله شواهد يحسن بها، فهو حديث حسن بشواهده المتفرقة، وليس هو عند أحمد في مسنده فيما بأيدينا من مسند الإمام أحمد. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وتقدم وجه دلالة هاتين الجملتين في الدليلين السابقين. يعني الجملة الأولى كيف دلالتها على الإسلام؟ ما الجواب؟ نعم، أحسنت، أن فيها أن الإسلام يتضمن إقبال الباطن. والجملة الثانية وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، أن الإسلام يتعلق بالظاهر بأن يكون العبد مستسلما لله فيسلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، ما معنى يسلم المسلمون لسانه ويده؟ ايش قلنا؟ لا يوقعها إلا على الوجه المأذون به شرعا، فإذا أوقعها على الوجه المأذون به شرعا يخالف هذا الحديث أم لا يخالفه؟ لماذا؟ لأن على المأذون به شرع. يعني لو أن إنسانا قتل فأخذه ولي الأمر فقتله، فهل نقول أن ولي الأمر ما سلم منه المسلمون لسانه ويده؟ ما يقال. لماذا؟ لأن قتله في النفس المكافئة حق جاءت به الشريعة، فإذا كان مما أذن به وأمر شرعا هذا لا يخالف الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، لأنها لا تقبل من أهلها بل ترد عليهم، وما رد على صاحبه فهو باطل، فجميع الأديان سوى دين الإسلام هي أديان باطلة. نعم، أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير، ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه الإمام أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه الإمام أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلن يقبل منه، أي فهو مردود عليه، وما رد على صاحبه فهو باطل. فجميع الأديان سوى دين الإسلام باطلة لأنها ترد على أصحابها ولا تقبل منهم أعمالهم. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة. الحديث رواه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، تصديقا للمعنى المذكور في الحديث، تصديقا للمعنى المذكور في الحديث، وهو أن النجاة والخسران يتوقفان على الإسلام والكفران، وهو أن النجاة والخسران يتوقفان على الإسلام والكفران. فمن أسلم نجا، ومن ابتغى دينا غير دين الإسلام كان كافرا فخسر الدنيا والآخرة. وما أوجب خسران العبد فهو باطل، وما أوجب خسران العبد فهو باطل. فكل دين غير دين الإسلام باطل، لأنه يجر الخسارة على العبد في الدنيا والآخرة. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، وأصله في البخاري بلفظ آخر كما تقدم. وزاد المصنف هنا عزوه إلى أحمد، فإنه بعد ذكر عزوه إلى الصحيحين قال بعد ذكر الحديث: ورواه إيش؟ أحمد. طيب، من قواعد المحدثين أن الحديث إذا كان في الصحيحين لا يعزى إلى غيرهما. ما الجواب؟ طيب، مر قبل هذا، هذا بعد أشهد إنه مر قبل هذا، ليش زادها؟ ليش ما قال مثلا رواه الترمذي، رواه النسائي؟ ايش قال رواه احمد؟ ها، ايوه احسنت. لان مصنف الكتاب حنبلي، ومن اعتداد الحنابله بامامهم انهم يعزون اليه الحديث ولو كان في الصحيحين، انهم يعزون اليه الحديث ولو كان في الصحيحين. ولذلك كتاب المنتقى للمجد ابي البركات بن تيميه إذا قال في حديث متفق عليه ماذا يقصد؟ يا عبد العزيز، مع البخاري ومسلم، يقصد أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد، فالمتفق عليه في كتاب المنتقى غير المتفق عليه في كلام غيره في بلوغ المرام أو غيره أو غيره. لماذا؟ لأن أبا البركات ابن تيمية الجد حنبلي، فمن اعتداده بإمامه جعل النسبة المتفق عليه يقع على اشتراك ثلاثة هم البخاري ومسلم وأحمد في تخريج هذا الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس عليه أمرنا، مع قوله: فهو رد. فما ليس عليه دين الإسلام فهو مردود، وما رد على صاحبه فهو باطل، وما رد على صاحبه فهو باطل. فكل دين سوى دين الإسلام هو دين باطل. فجميع الأديان التي على وجه الأرض ليس منها دين صحيح إلا دين واحد، وهو دين الإسلام، وما عداه ليست أديانا صحيحة بل هي أديان باطلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب، بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عما سواه، والاستغناء هو طلب الغنى بمتابعته، هو طلب الغنى بمتابعته، فلا يحتاج معه إلى غيره. والمتابعة هي امتثال ما فيه، والمتابعة هي امتثال ما فيه، وما سواه يشمل شيئين: أحدهما ما تقدمه من الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء، ما تقدمه من الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء كالتوراة والإنجيل، فهي ولو لم تحرف فإن أهل الإسلام مستغنون بالقرآن عن هذه الكتب، والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم. فالقرآن يحصل به الغنى ولا يتشوف معه العبد إلى شيء سواه، لا من كتب تقدمته ولا من كلام الخلق، وهذا أمر عظيم، وهو أن يكون الإنسان في جميع أموره مستغنيا بالقرآن لا يلتفت إلى عداه. يعني لو أراد الإنسان مثلا كتاب يستفيد منه علمه، أعظم كتاب القرآن، كما قال ابن عباس: جميع العلم في القرآن لكن تقاصروا عنه أفهام الرجال. لو أراد الإنسان كتاب يقرأه يرقق قلبه، فأعظم كتاب يرقق قلبه هو القرآن الكريم. فالاستغناء به يجعل الإنسان لا يمتد نظره إلى شيء سوى القرآن الكريم، وإذا ضعف هذا الاستغناء امتد البصر إلى ما عداه، فتجد أن النفس تتشوف إلى قراءة غير القرآن الكريم طلبا لأمر منه. الآن تجد طلاب العلم تجده يعتني بحفظ المتون وفهم المتون ويهمل فهم القرآن، مع أن العلم كله في القرآن، العلم جميعه في القرآن، لكن على قدر الإقبال عليه. أنت إذا أقبلت على القرآن وأكثرت النظر فيه حصل لك العلم. سئل العلامة عبد الرحمن الدوسري رحمه الله: ما هي الآلة التي ينبغي أن يحوزها المفسر كي يصير مفسر؟ فقال: أولها فرحه بالقرآن، يعني فرح بالقرآن، يعني يعد القرآن، هذا يعد القرآن كتابا عظيما لا يستغنى عنه، ويكون مديم الصلة به كثير التلاوة له. قال ابن وهب: كنا نعجب من نزع مالك من القرآن. ايش معنى نزع مالك؟ يعني استنباطه واستدلاله. فسألنا أخته فقالت: إنه إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا القرآن. يعني إذا دخل البيت ما كان له شغل إلا القرآن الكريم. فلمزيد هذا الاشتغال يحصل للإنسان استغناء بالقرآن الكريم، فيستغني عن كل ما سواه، سواء في باب الطلب أو في باب الخبر. يعني في أي أمر طلبي تجد في القرآن ما يغنيك، في أي أمر خبري تجد في القرآن ما يغنيك. تجد بعض الناس الآن إذا أردت تطبق، قبل مدة الناس ضجوا ولجوا وكتبوا وصنفوا وردوا عن عمر هذه الأمة ومتى تقوم الساعة، كتابات كثيرة وردود، والقرآن يغنيك، يغنيك. الساعة علمها عند الله عز وجل، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، خلاص يكفيك، ما تحتاج إلى غيره من المعارف والعلوم. طالب العلم خاصة ينبغي له أن يكثر من النظر في القرآن، ويقرأ الآية مرة وثانية وثالثة ورابعة حتى يفهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن العبد ليقرأ الفاتحة فيتجدد له من المعاني ما لم يكن عنده من قبل. تجدد، هذا كتاب الله لا يبلأ، والمعارف التي فيه لا تنتهي. فأنت كلما قرأت في القرآن وأكثرت النظر فيه يحصل لك من العلوم والمعارف. وهذه العلوم والمعارف يا إخوان ليست فقط العلوم والمعارف التي تجري على اللسان، العلوم والمعارف القلبية من حلاوة الإيمان واليقين بالله والتعلق به وكمال التعويل عليه وعدم الالتفات إلى غيره، هذه تقوى في القرآن. ترى يعني الإنسان إذا يقرأ الآيات القرآنية ويمعن النظر فيها تحصل له هذه القوى. فأعظم سبب يصل به العبد ربه سبحانه وتعالى هو النظر في كلام الله سبحانه وتعالى. يعني كما قال بعض السلف: من أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن. إذا تريد تكلم الله اقرأ القرآن، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيش كلام الله، يعني القرآن الكريم. نعم. صلى الله عليكم. وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضينا بالله ربا ومسلم دينا وبمحمد رسولا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تبيانا لكل شيء أي موضحا لكل شيء. فالقرآن مشتمل على بيان ما يحتاج إليه العبد في العاجلة والآجلة من أبواب الخبر والطلب جميعا. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة. الحديث رواه أحمد من حديث جابر بالروايتين المذكورتين، وإسناده ضعيف، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا محفوظا. ويروى الحديث من وجوه عديدة تدل مجموعها على أن له أصلا محفوظا، ذكره أبو الفضل ابن رجب في فتح أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. وعزى المصنف هذا الحديث إلى النسائي، وهو تابع في ذلك جماعة قبله كابن تيمية الحفيد وتلميذه أبي الفداء ابن كثير. والحديث ليس في نسخ سنن النسائي الصغرى ولا الكبرى التي في أيدينا، فلعله في نسخة لم تصل إلينا. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أحدها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي أمتحيرون فقد جئتكم بما لا تحتاجون معه إلى غيره. فالاستفهام استنكاري، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو أبيض نقي، وما كان كذلك فإنه لا يحتاج معه إلى غيره. وثانيها في قوله ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وموسى عليه الصلاة والسلام كان معه التوراة، فلو اتبعه الناس بعد إنزال القرآن لوقعوا في الضلال، لأنه لا هدى بعد إنزال القرآن إلا ما جاء في القرآن. وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فإذا كان الأنبياء يتركون ما أنزل عليهم ويتبعون ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهم أولى وأحق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغناء بالكتاب الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن الإسلام بالانتساب إلى غيره، بيان حكم الخروج عن الإسلام بالانتساب إلى غيره. فدعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت لأهله، فدعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت لأهله، كالإسلام والمسلمين والمؤمنين وعباد الله. والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها، والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها. نعم.

يقوم معتمدا على ركبتيه ويكون واقفا على هذه الصفة. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم، وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، ففيه الأمر بلزوم دعوى الله، يعني الأسماء التي دعاكم الله عز وجل بها، يعني الأسماء التي دعاكم الله عز وجل بها كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله، والأمر للإيجاب، فيجب على العبد أن يتسمى بهذه الأسماء، ويحرم عليه التسمي بمقابلها من دعوى الجاهلية، لأنها خروج عن دعوى الله عز وجل. والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا، الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس، ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، ومن مفارقة الجماعة التسمي بغير الأسماء الدينية التي جعلها الله عز وجل لنا، وتوعده بالموت ميتة جاهلية يدل على إيش؟ على التحريم. وتوعده بالموت ميتة جاهلية تدل على التحريم، لماذا؟ بس ليش، كيف استنبطنا من إضافة الجاهلية بأنه محرم؟ لأن كل ما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم، كل ما أضيف وجدت في الأدلة منسوب إلى الجاهلية فاعلم أن هذا المذكور محرم. يعني اثنتان في الناس من أمر الجاهلية، وش استفاد منها؟ أن هاتين الخصلتين محرمتان لا تجوزان. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، رواه بهذا اللفظ ابن جرير في تفسيره عن زيد بن أسلم مرسلا، فإسناده ضعيف. والمعروف في الصحيحين ما بال دعوى الجاهلية، والمعروف في الصحيحين ما بال دعوى الجاهلية، رواياه من حديث جابر رضي الله عنهما، وليس عندهما وأنا بين أظهركم. وفيه قصة، وهي أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، أي ضربه على مؤخرته، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، وتغيظه من فعلته، وتغيظه من فعلته المفيد حرمتها. ووجه كون ما دعا به الصحابيان من دعوى الجاهلية مع أن أحدهما قال يا للمهاجرين والآخر قال يا للأنصار، وهما اسمان شرعيان، لأن ما تداعوا به من النزاع يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتماع، لأن ما تداعوا إليه من النزاع يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتماع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية. فعقد الولاء والبراء لم يكن على ما يوافق الدين، بل كان على ما تنصر به النفوس، فالمهاجرون القادمون إلى المدينة يتناصرون على إخوانهم الأنصار من أهل المدينة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن تيمية الحفيد في حقيقة دعوى الجاهلية، وهو بمعنى ما تقدم ذكره أن الجاهلية هي الانتساب إلى كل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل انتساب يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو من دعوى الجاهلية. فمن انتسب إلى بلد أو جنس أو مذهب أو جماعة أو لجنة أو تنظيم أو غيرها مما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا محرم، وإلا فليس بمحرم، مثال أكثر الإخوان إيش الجنسية؟ يقول إيش؟ إيش؟ سعودي، يقول سعودي. فقوله سعودي لها موقعان، أحدهما أن يقولها لبيان انتسابه إلى أرض معروفة باسم السعودية، هذا جائز ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والآخر أن يقول سعودي يريد أن المنسوب إلى هذه الأرض له اختصاص ومقام على غيره من المسلمين، فهذا يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمتى كان الانتساب يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا محرم، وإن لم يكن مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون محرما. واضح؟ مثلا يعني بعض الناس يسمع هذا الكلام، طيب يقول الحنفي الشافعي الحنبلي، كيف هذا الانتساب؟ فما ماذا نقول؟ ما الجواب؟ طيب عبد العزيز حسن، أن هذه النسبة انتساب إلى علوم ليس انتسابا إلى دين، كما يقال فلان النحوي يعني منسوب إلى علم إيش؟ النحو. فلان الفرضي منسوب إلى علم الفرائض. وإذا قيل حنبلي يعني منسوب إلى علم فقه الحنابلة، وهذا شافعي منسوب إلى علم فقه الشافعية، فهذه نسب جائزة. وأما إن كانت تلك النسب تخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذه لا تجوز. فمثلا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في الإسلام يكونون على أمر جامع، يعني على جماعة واحدة تجمع شتاتهم وتلمه، فتقطيعهم إلى جماعات يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عمن ينجو قال هي الجماعة، فعدها واحدة ولم يعدها جماعات، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله، بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام أحكامه، بالتزام أحكامه كلها، بالتزام أحكامه كلها. طيب ما الفرق بين هذه الترجمة وترجمة تقدمت قريبة من لفظها؟ ما هي الترجمة التي تقدمت قريبة من لفظها؟ ها الأخوان الجانب هنا، بيان وجوب، باب وجوب الإسلام الذي تقدم، باب وجوب الإسلام. طيب ما الفرق بين هذا وذاك الباب؟ ما الفرق بين ترجمتين؟ إيش؟ لا لا، باب وجوب الإسلام الترجمة الثانية، ما الفرق بين الترجمتين؟ نعم. هذا فهمه صحيح، فهم الأخ صحيح، لكن العبارة، لذلك يعني العلماء يقولون هناك فيه بيان ذهني وبيان نطقي. البيان الذهني هذا يوجد عند كثير الناس، لكن البيان النطقي يحتاج أنه يعود نفسه دائما يتمرن على ما يعني يفهمه أن يخرجه. الناس الآن ما يمرنون أنفسهم، ولذلك الذي يكون معلم أو خطيب يتمكن من البيان المفهم، وأما الذي لا يدرب نفسه عنده تكون التصور صحيح، لكن نقل التصور إلى الآخرين يعني يكون ناقص. الأخ فهمه صحيح، لكن شارك أنه بحركته عبر عن هذا البيان بما فهمت أنه صحيح. ووجه ما قاله أن تلك الترجمة في الدخول المجمل، وهذه الترجمة في الدخول المفصل. تلك الترجمة الأولى في بيان وجوب دخول الإسلام يعني دخولا مجملا، والثانية في بيان وجوب دخول الإسلام على وجه التفصيل يعني في أحكامه كلها. ولذلك قال في الإسلام كله وترك ما سواه. نعم. أحسن الله إليكم. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، الآية. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، الآية. قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. وتمام الحديث قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من أنا؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار. وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر من دخول الإسلام كله، والأمر للإيجاب، فيجب على العبد أن يدخل في الإسلام كله، وذلك بالتزام جميع شرائعه أنها دين، وذلك بالتزام جميع شرائعه أنها دين من الله. والدليل الثاني قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في تمام الآية: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وهذا الاستفهام على وجه الاستنكار لما وقع فيه هؤلاء الزاعمين أنهم مؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل على من قبله، ثم يريدون أن يتحاكموا إلى غير الله عز وجل مع أنهم أمروا بالكفر به. فالأمر بالكفر به يدل على وجوب أن يؤمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكفروا بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون دخولهم المفصل في دين الإسلام واجبا بأن يعتقدوا أن هذا الشرع هو دين الله الذي يجب على العبد أن يلتزم بأحكامه. والدليل الثالث قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لست منهم في شيء، أي أنت بريء منهم. فمن فرق الدين بأن آمن ببعضه وكفر ببعضه وجعل بعضه دينا ولم يجعل بعضه دينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، وهذا يدل على حرمة فعله، وأنه من كبائر الذنوب، وأنه لا يسلم من هذا إلا من آمن بالدين كله، يعني من اجتمعوا على الدين كله وآمنوا به. فهؤلاء هم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وذكر فيه المصنف تفسير ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإسناده ضعيف جدا. لكن من قواعد التفسير المسامحة في أسانيده إذا كان معناه صحيحا، من قواعد التفسير المسامحة في أسانيده إذا كان معناه صحيحا. ومعنى هذا الأثر صحيح، فقد روى أحمد في مسنده من حديث أبي غالب عن أبي أمامة أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق وكانت من رؤوس الخوارج فقال كلاب النار كلاب النار. فقال له أبو غالب أشيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أما إني لو لم أسمعه مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكم. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وهذه الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر من؟ عند ذكر الخوارج وهم من أهل البدع، فيدل أن المعنى الذي ذكره ابن عباس معنى صحيح، وأن السنة تبيض الوجه والبدعة تظلم بالوجه، وأجمع ما قيل فيها أن إبياض الوجوه يكون بالإسلام وسودادها يكون بالكفر، أن إبياضها يكون بالإسلام وسودادها يكون بالكفر، واختاره أبو جعفر ابن جرير، ويروى أصله عن أبي بن كعب. ومن مفردات هذا السنة والبدعة، فإن السنة تابعة للإسلام فتبيض الوجه، والبدعة تابعة للكفر فتسود الوجه لما فيها من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي الحديث، أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف، لكن من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث عبد الله بن عمر، فكأنه سقطت الواو من نسخ الكتاب ثم اشتهر بدونها، وإلا في الحديث من رواية عبد الله بن عمر وإسناده ضعيف. وجملته الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، والحديث لجمله شواهد يتقوى بها، وأكدها الجملة الأولى. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في ذكر الافتراق وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعضه، بأن يعد بعضه دينا ولا يعد بعضه دينا، فتراه معظما بعضه غير مبال ببعضه فيقع في الافتراق. والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، فيجب الدخول في الإسلام كله. والدليل السادس حديث أبي هريرة بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه افترقت اليهود على 72 فرقة، الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة، في ذكر افتراق هذه الأمة الذي يكون بأخذ بعض الدين وترك بعض الدين، والافتراق محرم، فيكون الواجب على الخلق أن يأخذوا بالدين كله فيدخلوا فيه جميعا ولا يتركوا شيئا منه. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء، الحديث أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن. والكلب داء يصيب الإنسان، والكلب داء يصيب الإنسان، من عضة كلب أصابه الجنون، من عضة كلب أصابه الجنون، فالكلاب تجري عليها بعض العلل حتى تفقد حالها وتنقلب على نفسها بالأذى، ثم إذا عضت أحدا أصابه هذا الداء الذي هو داء الكلب فتجارى في الإنسان، يعني سرى فيه حتى يصيبه الجنون كالذي أصاب الكلب الذي عضه، ودلالته على مقصود الترجمة في الوجهين السابقين من ذكر الافتراق وأن موجبه ترك بعض الدين وأخذ بعضه والسلامة منه تكون بأخذ الدين كله، وأن الناجي هو من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويزاد فيه وجه ثالث وهو تسميتهم أهواء، فالأهواء ضلال، لأن الهوى أصله جريان النفس مع ما تميل إليه، أصله جريان النفس مع ما تميل إليه، والغالب أن يكون في مخالفة الحق، والغالب أن يكون في مخالفة الحق. ولذلك ابن عباس قال له رجل: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، فقال: كل هوى ضلالة، كل هوى ضلالة. يعني الأصل في الهوى أن يميل بالإنسان عن الحق فيقع في مخالفة الشرع. والدليل الثامن حديث: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية بترك بعض الإسلام فإنه من أبغض الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، ولا سبيل إلى البراءة من سنن الجاهلية إلا بالدخول في الإسلام كله. فإذا دخل العبد في الإسلام كله والتزم دين الإسلام برئ من سنن الجاهلية، وإن أخذ بعضه وترك بعضه سرت إليه سنن الجاهلية. كم دليل ذكرنا يا الأخ؟ هذا اللي ظهره يمنى، لا لا اللي ظهره يمنى، يقول كم دليل؟ ها أقبل بوجهك، أقبل بوجهك عليه، أقبل بوجهك. كم دليل؟ ها بحسبها لا يحسبها. أنت بيتك قريب؟ ها وين؟ ها الحوطة يعني. طيب بنت قهوة عندك بتجلس كذا معنا؟ ترجع ظهرك بتجعل كذا؟ ما تجعل كذا، خلاص الدرس بعد نفس الشيء، أعظم من القهوة ترى في مجلسي ومجلسك، هذا بيت الله عز وجل، وحنا نقرأ آيات وحديث ما عندنا غيرها، هذه أولى بالتعظيم. لو أن في مجلس الملك ولا الأمير ما يجلس الواحد، حتى بعض الأخوان اليوم قلت الواحد أمامي لا تمد رجليك، وبعض الأخوان في نفس الجلسة لا زالوا يمدون رجلينهم الماضية، وفي نفس الجلسة هذه يمدون رجلينهم، هذا ما يكون يا أخوان. نحن في مجالسنا ما نجلس كده، كيف إذا كان هذا المجلس في بيت الله عز وجل؟ كيف إذا كان هذا المجلس ما فيه إلا علم؟ ما عندنا فلوس نوزعها أبدا. أنت خاف الله عز وجل وراقبه، مجالس الدنيا تعظم والمجالس اللي تقرب للآخرة ما تعظمها، كيف تبي العلم؟ ما يجيك العلم إلا إذا عظمت شرع الله عز وجل، استفادتك على قدر إجلالك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى تقوى القلوب، يزيدك الله رفعة. ترى العلم الذي نحصله مو هو بالمسائل، العلم الذي نحصله الأثر الذي يوجد في قلوبنا. لذلك بعض كبار السن يجلسون يطلعون بدون مسائل، لكن يطلعون بإيمان ويقين، مؤمن ويقين عنده وإقبال على الله عز وجل، ويحمل على الازدياد من العمل الصالح. ونحن نخرج يعني الشباب نخرج معنا مسائل، لكن هذه المعاني ما في ما هي في نفوسنا، تجد حفظ كم مسألة وسمع كم مسألة وقيدها، لكن أن يوجد أثرها في النفس ضعيف. ليش؟ لأن هم إقبالهم على المجلس غير إقبالنا نحن، هو يقبل على المجلس يتعبد الله عز وجل بجلوسه. الحين كم نجلس؟ ساعتين الآن، وساعة وساعة ونص بعدين كم ساعة، يعني إن قبل الله منك ثقل موازينك، وإن بقيت هذه المدة وأنت ما تشهد أن هذه عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل، ضاع عليك 5 ساعات بدون قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فالعلم يا إخوان والدين دين الله عز وجل، أنت من فضل الإسلام أنك تتعامل في الدين مع الله ما تعامل مع الخلق، هذا من فضل دين الإسلام، أنك تتعامل مع الله عز وجل. فالذي يعطيك كثيرا هو الله عز وجل. لو أراد الناس أن يمنعوك وأراد الله أن يعطيك أعطاك وإن رغمت أنوفهم، وإن أراد الناس أن يعطوك ولم يرد الله أن يعطيك منعك الله وإن رغمت أنوفهم. ولذلك أنت اجعل صلتك بالله سبحانه وتعالى. الذي يعرف هذا المعنى يعرف لماذا يجلس. الآن في بعض الإخوان المعلومات التي عندي ذكرتها، يعني بعض الإخوان يمكن حضروا موجودين حضروا هذا الكتاب يمكن 5 مرات 6 مرات عندي. طيب ليش يجي؟ إن شاء الله نرجو له أن يشهد إن هذا قربة إلى الله عز وجل، يسمع الآيات والأحاديث مرة ومرتين وثلاث وأربع، أزيد في أجره وأحفظ لي وقته وأقرب لربه، فهو يبتغي بذلك القربة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك لما كان الناس يعرفون حقيقة العلم ما يتعاظم على العلم أحد. مرة كان فيه واحد من طلاب العلم عنده دريس درس، جالس في المسجد وجالس مثل حالي ويشرح، فواحد من الأخوان لمح أحد المشايخ جالس، فاستغرب كيف جالس هذا المشايخ الكبار وشم جلسه هنا. فالمهم انتهى الدرس راح وسلم عليه، قال ما شاء الله يا شيخ اتحضر عندنا في الحي. قال والله أنا جايين هنا أزور بعض أقاربي وشفت مجلس خير وقلت أجلس معهم. شف يعني يقول هذا مجلس خير يعني قربه إلى الله عز وجل، قلت أجلس معهم. بيجلسون نص ساعة 45 دقيقة ثم بعد ذلك يمشون، فهو يحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، مو بناظر يقول هذا ما وش عنده من العلم وأنا أعلم منه ولا هذا أنا دكتور وهو ما هو بدكتور، لا يقول هذا مجلس خير. لذلك يعني يقلبون ويقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لعبادي، فيقال يا رب إن معهم فلان لم يحضر إلا لحاجة، فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني من بركة العلم أن الله عز وجل يغفر به الذنوب. أنت الآن يا أخي أنت الآن عند من تجلس؟ تجلس عند الله عز وجل، أنت جالس لله عز وجل. الله عز وجل ما يخذلك إذا صدقت مع الله عز وجل، اللي تبيه من الله يعطيك إياه، لا يمكن يردك الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخوان العلم مهو بالأنساب ولا بالأحساب ولا بالأموال ولا بالجاه، العلم هو منة من الله يؤتيه الله من يشاء. كيف يؤتيه؟ من صدق الله صدقه، ومن استمد الله أعطاه، ومن استمنح الله زاده. لذلك الذي صاحب العلم ويجعل مع الله صلة يفتح له الله عز وجل أشياء عظيمة ما يقدرها الخلق. يقول لي الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله كنا نجتهد إذا حضرنا درس الشيخ بن سعدي نحضر من الكتب، يقول فإذا جلسنا عنده سمعنا منه شيئا ما نجده في الكتب. يقول فقلت له يوما هذا الذي تقوله من أي كتاب تأتي به؟ فقال يا ولدي كثير مما تسمع مني يفتح الله عز وجل به علي في الدرس. يقول يفتح الله عليه في الدرس اللي تسمعه مني أنت وتقول وش هذا العلم وأي كتاب هذا أنت تحضر منه؟ قال هذا كثير ما تسمع مني يفتح الله عز وجل مني عليه بالدرس، يفتح الله بصلاحه. رجل صالح رحمة الله عليه، رجل يقصد بالعلم تعليم الناس، هداية الناس، إرشاد الناس، نفع الناس، ما يبالي حضر عنده 1 ولا 1000، يعرفه ولا ما يعرفه يعلمه، فيحصل له من البركة والخير. كذلك المتعلمون بقدر صلاح نياتهم يحصل لهم الخير. ذكر بعض أهل العلم من المرابطين للتعليم في شنقيط أنه مرة تفكر في حال تلاميذه، أنه كان يأتيه من قبل من التلاميذ يقيم عنده 5 سنوات فيذهب عالم، فصاروا يقيمون عنده مدة ولا ينبغون في العلم، فتفكر في هذا مدة وظن أن هذا بذنب أصابه. شوف فكر ايش يقول، ليش الناس ما عاد يستفيدون مني؟ بذنب اصبته، صار الناس ما يستفيدون مني، يحضرون عندي صح بس ما يكون له اثر فيهم. فبينما هو مره يمشي في طرف الحي، يعني الخيام سكناهم الخيام، واذا به يرى واحدا من طلابه يكلم فتاة من الحي، فقال الان عرفت من اين اتيتم. يقول انكم ما كنتوا على اخلاق الاولين من التحفظ والصيانه وملازمه احكام الشرع، فكانوا ينبلون في العلم، وعرفت أني ليس التقصير مني وإنما تقصير منكم. أنت انظر إليه هو خاف أن يكون السبب هو من تقصيره هو. ولذلك هذه الأمور المعاني التي ذكرتها هذه يا إخوان هي التي يتفاوت بها الناس.

ولذلك تجد أن العالم الكامل لا يأبه بشيء من أحوال الناس أبدا، لا قليل ولا كثير، يعامل الصغير والكبير على معاملة الشرع. الملك عنده مثل أحد الناس في المعاملة في حقه الذي له، فيعطي كل أحد حقه، لأن الذي أوجب عليه الحق لهذا وهذا من؟ الله سبحانه وتعالى، فهو يراقب الله عز وجل، الحق الذي له يعطيه إياه ما عليه، حتى وإن منعه ذلك حقه فهو يطيع الله عز وجل. فمن عصى الله عز وجل فيه ما لا يقابله بأنه يعصي الله عز وجل، بل يطيع الله عز وجل بأن يمتثل أمر الله عز وجل. فمن امتثال أمر الله عز وجل المقرب إليه حضور مجالس العلم بالتعظيم والإجلال. أحضر مجالس العلم وأنت معظم لها، أعظم من مجالس الملوك. يا إخوان، ورثة العلم، ورثة الأنبياء هم العلماء، هذه مجالس النبوة كما قال سهل التستري، هذه مجالس النبوة، فهي أعظم من أي مجلس على وجه البسيطة، لا مجلس ملك، لا مجلس أمير، لا مجلس وزير، لا مجلس غني. وأنت ترى الله عز وجل رحمك، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو كنت أيضا مثلهم، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. وش الفرق بينك وبين اللي قاعد هالحين يأكل مخدرات؟ وش الفرق؟ الله عز وجل خصك، خلاك تجي للمسجد وتسمع علم، يعني هذه منة الله عز وجل عليك، أن تعرف أن الله عز وجل من عليك ورحمك وأكرمك، اعرف نعمة الله عز وجل عليك. تأدب مع الله، تأدب مع كتابه، تأدب مع آياته. ليس المقصود يا أخوان حق للمتكلم، لا، المقصود حق للشرع، هذا حق للشرع، وتعظيم حق الشرع هو الذي يعظمكم. من قام لله بحقه قام الله عز وجل له بحاجته. إذا أنت قمت لله عز وجل بحقه اعلم أن الله سبحانه وتعالى يقوم لك بحاجتك. نعم. وليس المقصود الأخ لا يأخذنا، المقصود كلنا، كلنا مقصودين بهذا الكلام، أنا أول واحد. هذا الكلام كله تنبيه لنا جميعا، نتذكر، حتى المتكلم هو يذكر نفسه بهذا الكلام، وأنتم أيضا جميعا ينبغي أن نتذكر بهذا الكلام ما ينفعنا ويقربنا إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم وزادكم علما وفضلا. باب ما جاء أن البدعات أشد من الكبائر. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، مقصود الترجمة بيان شر البدعة، تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، وأن البدعة أشد خطرا وأعظم ضررا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب أو بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، فكل شيء نهي عنه على وجه التعظيم له فإنه يسمى كبيرة. وطرق التعظيم هذه مختلفة، مثل تحريم الجنة، الوعيد بدخول النار، نفي الإيمان، هذه كلها من طرق التعظيم. فالكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم. وأما الكبيرة اصطلاحا فهي الشرك. أحسن. والكبيرة اصطلاحا ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الشرك والكفر، ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الشرك والكفر، يعني اصطلاحا في اصطلاح من؟ الفقهاء. الفقهاء عندهم الكبيرة المنهي المعظم عنه دون الشرك والكفر، لكن في خطاب الشرع الكفر والشرك يسميان كبيرة، لكن الفقهاء في ترتيب الأحكام جعلوا اسم الكبائر لكل نهي معظم دون الكفر والشرك. نعم. صلى الله عليكم. وقبل الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك. لحظة يوسف، يقول الشيخ يعني الكبيرة ليست ما ترتم عليه عقوبة في الدنيا أو حد فيها أو أي تحريم دخول الجنة، هذه ترجع إلى الذي قلناه، قلنا ما نهي عنه على وجه التعظيم، يعني هذه من طرق التعظيم. هذه طرق التعظيم أكثر من 30 في خطاب الشرع، أكثر من 30، يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، هذا وجه من وجود التعظيم بالذنب اللي معه ويكون كبيرة، مثل لا يدخل الجنة، مثل قتات، هذا من وجوه التعظيم. إن الله حرم على الجنة، هذا من وجوه التعظيم. ليس بمؤمن، هذا من وجوه التعظيم. فوجوه التعظيم كثيرة، فهذه كل نهي اقترن بوجه يدل على أنه عظيم فهو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. صلى الله عليكم. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وقول الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتوهم فاقتلوهم، وقال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى بياض ثم قال ومن دعا إلى ضلالة بياض. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون صاحب الشرك غير مغفور له، في كون صاحب الشرك غير مغفور له، وأن من مات عليه فإن الله عز وجل لا يغفر له. ومما هو دون الشرك البدعة، وهي أقرب شيء إليه، فيخشى على صاحبها الوعيد ألا يغفر الله له لشدة قربها من الشرك. فمما يقرب من الشرك البدعة، فلشدة قربها منه يخشى على صاحبها ألا يغفر الله عز وجل له. والدليل الثاني قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا، أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا، فلا أحد أظلم منه، فما جناه أهل البدع أشد مما جناه أهل الكبائر، لأن أهل البدع ينسبون بدعهم إلى الدين، لأن أهل البدع ينسبون بدعهم إلى الدين، وأما أهل الكبائر كشرب الخمر فإنهم لا ينسبون أفعالهم إلى الدين، فالبدعة أعظم من الكبيرة. والدليل الثالث قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أنه كما أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره ووزر من اتبعه، فإن المبتدع المضل يحمل يوم القيامة وزره ووزر من اتبعه، لأن المبتدع زين للناس بدعوتهم إلى البدع هذا الشر، فيكون حاله كحال الكافر أنه يتحمل أوزاره وأوزار من اتبعه. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم رحمك الله في أمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم على بدعتهم استعظاما لشرهم، في أمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم على بدعتهم استعظاما لشرهم. ولم يأتي هذا في أهل الكبائر، لم يأتي هذا في أهل الكبائر رحمك الله، فالبدعة أشد من الكبيرة، فالبدعة أشد من الكبيرة، واضح؟ يعني هؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وهم أهل بدع، لكن أهل الكبائر ما جاء فيهم شيء. أما حديث لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس فيعمد إلى أقوام يتأخرون عن الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم، فهذا هم به صلى الله عليه وسلم ولم يفعل. وأما أهل البدع ومنهم الخوارج فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. لماذا؟ لشدة خطرهم على المسلمين. ولذلك الذي يعرف مثل هذه الأحاديث يعرف خطر الخوارج وغيرهم من أهل البدع على أهل الإسلام، وأنهم أشد الناس خطرا على أهل الإسلام. لأن الذي عظم هذا من الذي عظمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو أمامة لما رأى رؤوسهم منصوبة على درج مسجد جهنم، على درج مسجد دمشق، قال كلاب النار، وذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على شدة خطر أهل البدعة. والدليل الخامس: حديث لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه على قتال الخوارج حسما لشرهم وقطعا لمقالتهم، ولم يأتي مثله في أهل الكبائر، فعلم أن البدعة أشد من الكبيرة. والدليل السادس: حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، وهو عند مسلم بمعناه، ودلالته على مقصود الترجمة أن جور الولاة وهو ظلم الرعية كبيرة من كبائر الذنوب، وحرم قتالهم على ذلك مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج لبدعتهم، فهو يدل على أن البدعة أشد من الكبيرة. والدليل السابع: حديث جرير بن عبد الله أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم وليس لفظه عند مسلم ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، وإنما لفظه ومن سن في الإسلام سنة سيئة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة. والسنة السيئة في الإسلام هي البدعة، لأنها تنسب إليه وليست منه، ويبلغ من وزرها أن صاحب البدعة يلحقه وزره ووزر كل من ائتم به كاملا غير منقوص. وأما صاحب الكبيرة فإنه لا يتحمل ذنب كل ذنب من أضله، وإنما يتحمل بعضه. ما الدليل؟ يعني صاحب البدعة يتحمل كل الذنب كاملا غير منقوص، وأما هذا صاحب الكبيرة يتحمل بعضه. يعني لو واحد قال اخرجوا على الولاة، هذا يتحمل الذنب اللي يخرج على ولاة الجور أو ولاة العدل، هذا كل الذنب اللي يتمون به مليون كلهم في رقبته. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما جاءه بعض الفقهاء يحثونه على الخروج على المأمون، فقال إلا دماء المسلمين، لشدة عظمتها وأمرها عند الله سبحانه وتعالى. ولو جاء آخر وقال للناس اشربوا الخمر، حث الناس على شرب الخمر مع بقاء كونه محرم عنده وعندهم، ما استحلوه لكنه يدعوهم إلى شرب الخمر، هذا يكون عليه بعض الذنب، لا يكون عليه. يعني لو واحد شرب الخمر ما يكون ذنبه كامل عليه. واضح الفرق بينهم؟ طيب ما الدليل؟ الأول لأنه سن القتل. ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وإيش معنى كفل منها؟ نصيب منها، لأنه أول من سن القتل. طيب وفي القرآن آية في القرآن واضحة، آية يوسف، أحسن، قوله تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، يعني يكون له نصيب منها. وهذا يدل على أن الكبيرة، أن البدعة أعظم من الكبيرة. والدليل الثامن: حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، رواه مسلم، وهو بمعنى حديث جرير المتقدم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، على ما تقدم نظيره من أن من دعا إلى البدعة لحقه الذنب كاملا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. مقصود الترجمة بيان شناعة البدعة وقبحها. مقصود الترجمة بيان شناعة البدعة وقبحها من وجه آخر، وهو بيان شؤمها وجنايتها على فاعلها. بيان شؤمها وجنايتها على فاعلها، أن الله يحتجر عنه التوبة، يعني لا تكون له رغبة فيها. أن الله يحتجر عنه التوبة فلا تكون له رغبة فيها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيا؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط ولا يصح، وهو يروى بلفظ حجب وحجر وحجز، وكلها بمعنى واحد. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما، فما ترجم به مطابق لما في الحديث. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو أحسن ما في هذا الباب، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فإن المطابقة بين الدليل والترجمة ظاهرة، أن الله يمنع صاحب البدعة من التوبة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه، فهي عند البخاري وحده. والقصة التي ساقها المصنف وعزاها لابن وضاح صحيحة الإسناد، صحيحة الإسناد، والحديث فيها مرسل، لكنه جاء موصولا في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم لا يعودون إليه، فتتجارى بهم الأهواء وتشرب قلوبهم البدعة وتتمكن منها فلا ينزعون عنها، فتكون حالهم كما أخبر الإمام أحمد فقال: إيش؟ لا يوفق للتوبة. فليس المراد أنها لا تقبل منه، لكن المراد أنه لا ييسر له التوفيق إليها. والله عز وجل يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال بعض السلف: يريد أن يهتدي فلا يهتدي، ويريد أن يتوب فلا يتوب، يعني تضعف رغبته في الخير. فصاحب البدعة لشدة ولعه في بدعته خلاص ما ينقشع منها، وإذا خرج من بدعة كما قال ابن سيرين: انظر إلى ما يتحول إليه، يعني تجده يتحول إلى بدعة أخرى. ولذلك كان الناس في هذا البلد ينفرون من البدعة ويخافون منها وتشمئز نفوسهم، فكانوا في صيانة وحفظ من البدع. ثم وقع التساهل في هذا الأمر، حتى صار بعض الناس يسهل في هذه البدع ويقول: هذا من اختلاف وجهات النظر، ولا تكن أحادي الرأي، ولا تكن ضيق الأفق. إذا كانت الأحادية هي التي أرادها الله فهي التي نؤمر بها، وإلا بعد لا يقول: لا تعبد الله، اعبد بعد غيره. يقول أحادي، أنت ما تعبد إلا الله، وما تقول للناس إلا اعبدوا الله، يعني ما فيه إلا واحد هو الذي تعبده، نفس الكلام، هذا كلام الباطل، لكن هذا هو الذي ينجيك. ولذلك كما قال بعض السلف: عليكم بدين العجائز، يعني الدين الذي كان عليه الناس، هذا هو الدين الذي تسلم به، لأن الدين الذي عرفه الناس وكانوا عليه وثبتوا عليه من البلاد التي استقرت على الدين والإسلام والسنة كهذه البلاد، كن على دين العجائز أسلم لك في دينك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.